اعترافات كذاب. بملء رغبتي انا ودون ما ارهاب اعترف الان لكم بانني كذاب. وقفت طول الاشهر المنصرمة ادعوكم بالجمل المنممة وادعي اني على صواب، وها انا ابرأ من ضلالتي. قولوا معي اغفر وتب يا رب يا تواب. قلت لكم ان فمي في احرف مذاب، لان كل كلمة مدفوعة الحساب لدى الجهات الحاكمة. استغفر الله فما اكذبني، فكل ما في الامر ان الانظمة بما اقول مغرمة، وانها قد قبلتني في فمي فقطعت لي شفتي من شدة الاعجاب. قلت لكم بان بعض الانظمة غربية لكنها مترجمة، وانها لأفسه الاسباب تأتي على دبابة مطهمة فتنشر الخراب وتجعل الانام كالدواب وتضرب الحصار حول الكلمة. استغفر الله فما اكذبني، وكلها انظمة شرعية جاء بها انتخاب، وكلها مؤمنة تحكم بالكتاب، وكلها تستنكر الارهاب، وكلها تحترم الرأي وليس الظالمة، وكلها مع الشعوب دائما منسجمة. قلت لكم ان الشعوب المسلمة رغم غناها معدمة، وانها بصوتها مكممة، وانها تسجد للانصاب، وان من يسرقها يملك مبنى المحكمة ويملك القضاة والحجاب. استغفر الله فما اكذبني، فها هي الاحزاب تبكي لدى اصنامها المحطمة، وها هو الكرار يدحو الباب على يهود الدونمة، وها هو الصديق يمشي زاهدا مقصر الثياب، وها هو الدين لفرط يسره قد احتوى مسيلمة، فعاد بالفتح بلا مقاومة من مكة المكرمة. فها هي الاحزاب تبكي لدى اصنامها المحطمة، وها هو الكرار يدحو الباب على يهود الدونمة، وها هو الصديق يمشي زاهدا مقصر الثياب، وها هو الدين لفرط يسره قد احتوى مسيلمة، فعاد بالفتح بلا مقاومة من مكة المكرمة. يا ناس لا تصدقوا فانني كذاب.